بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل. وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل أحكام الاختلاف بين الزوجين في مسائل الصداق. قال: فإن اختلف أو وإذا اختلف في قدر الصداق، وهذا الخلاف الأول، إذا اختلف في قدر الصداق، بأن قال هو الصداق المتفق عليه 100 فقالت بل 200، أو جنسه، وهذا الخلاف الثاني، بأن قالت اتفقنا على أن يكون الصداق من الذهب فقال بل من الفضة، أو ما يستقر به، وهذا هو الخلاف الثالث. اختلف فيما يستقر به، ما الذي يستقر به الصداق؟ مما يستقر به الصداق الدخول، كما لو ادعى أحدهما الدخول أنه دخل بها، ادعت هي مثلا أنه دخل بها وادعى هو أنه لم يدخل بها، فالدخول مؤثر. مؤثر في ماذا؟ قلنا إن الدخول يوجب المهر كاملا، بينما عدم الدخول إذا حصلت الفرقة قبل الدخول فالذي يجب لها نصف المهر. فحصل خلاف هنا في الدخول، هي تدعي الدخول وهو يدعي عدم الدخول بها. قال المصنف: فقول الزوج أو وارثه، يعني في هذه المسائل إذا حصل الخلاف فالقول قول الزوج. إذن إذا حصل الخلاف في قدر الصداق 100 أو 200 فالقول قول من؟ قول الزوج. وإذا حصل الخلاف في الجنس، هل هو ذهب أو فضة، فما ادعاه الزوج هو القول. والثالث ما يستقر به كالدخول، اكتب عندها كالدخول. فإن ادعى عدم الدخول وادعت الدخول فقوله هو. لماذا؟ قالوا: لأنه هو المنكر، فالقول قوله بيمينه، معناه يحلف على قوله ويكون القول قوله، لأنه هو يدعي الأقل وهي تدعي الزيادة. قال المصنف: وفي القبض وتسمية المهر، هذا أنواع أخرى، هذه أنواع أخرى من الخلاف. قال: وفي القبض، يعني حصل الخلاف في قبض المهر وعدم القبض، لأن ادعى هو أنها قبضت المهر وقالت هي أني لم أقبض المهر، فالقول قول من في هذه المسألة؟ سيأتي بيان أنه قولها هي. قال: وفي القبض أو تسمية المهر، بأن قال هو لم أسمي لك مهرا وقالت هي بل سميت لي مهرا مثلي، إذا حصل الخلاف هذا فالقول قولها هي أو قول وارثها إذا كانت قد ماتت. إذن في القبض ادعى هو أنها قبضت وادعت هي أنها لم تقبض، فالأصل ما هو؟ أنها قبضت ولا لم تقبض؟ الأصل أنها لم تقبض، فيكون قولها. كذلك في تسمية المهر، ادعى هو أنها أو أنه لم يسمي لها مهرا وادعت هي أنه سمى لها المهر، ما الفائدة؟ إذا قلنا لم يسمي لها مهرا وفارقها في الحياة قبل الدخول وقبل التسمية، إيش اللي يجب لها؟ قلنا المتعة، يمتعها، وسيأتي بيان المتعة، يعني يعطيها شيء من المال بحسب يساره وفقره. بينما لو سمى لها مهرا ثم فارقها في الحياة فالواجب لها ما هو؟ قبل الدخول نصف المهر. إذن في صالحه، يعني في مصلحته أن يدعي عدم التسمية وهي تدعي التسمية. يقول: فالقول قولها، يعني التسمية. لماذا؟ قالوا: لأنه هذا يعتبر هو الأصل، أو الأصل عدم القبض، والأصل أو نقول الظاهر أنها أن التسمية حصلت، الظاهر أن حصلت التسمية، هذا الغالب، الغالب أنها أن المهر يسمى في العقد. طيب، قال المصنف فقولها وقول وارثها وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية، نأخذ بماذا؟ بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد. في أحد العقود المهر 10,000 وفي عقد الثاني المهر 15، فنأخذ بالأعلى دائما. طيب أكمل يا شيخ. وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها. نعم، هدية الزوج يقول ليست هي من المهر، فما أهداه لها قبل العقد وكانوا قد وعدوه بالزواج ثم لم يفوا له بالزواج فإنه يرجع بهذه الهدية، قال رجع بها. هذا إذا كان الإعراض منهم هم، أما إذا أهداها ثم هو الذي تراجع أعرض أو حصل وفاة فإنه لا رجوع. أكمل. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. قال وترد الهدية في الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر. مر معنا البارحة ما هو الذي يسقط المهر، قلنا 3 أشياء. ما هي الشيء التي تسقط المهر؟ 3 الأشياء: اللعان، وإذا كان الفرقة من قبلها أو لعيب فيها فهذا يسقط المهر. يقول إذا سقط المهر إذن تسقط معه، إذن لا ترد الهدية، ترد الهدية معنى ما يجب لها مهر، كذلك لا تجب لها الهدية. قال وتثبت نعم وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. نحن مر معنا البارحة إن هناك حالات يسقط المهر كامل، وحالات يسقط نصفه، وحالات يتقرر كامل لا يسقط منه شيء. فيقول الهدية ترد في أي الحالات الثلاث؟ في الحالات التي يسقط فيها المهر بالكامل، وهي 3 حالات. وتثبت الهدية في الحالتين الأخرين، وهي فيما يتنصف فيه المهر أو يتقرر كاملا، فإنه يستثبت الإيش؟ تثبت الهدية. أكمل إيش؟ قال رحمه الله فصل: ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم. هاتان مسألتان: إما أن تزوج بلا مهر وتسمى مفوضة، أو بمهر فاسد كالخمر أو الخنزير، فما هو الحكم في هاتين الصورتين؟ قال فرض لها مهر مثلها، إذا لها مهر المثل. إذا لم يفرض لها مهر أصلا أو فرض ما لها مهر فاسد فإن لها مهر المثل يفرضه الحاكم. طيب قال فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم. يعني لو أنهما لم يذهبا إلى الحاكم وتراضيا فيما بينهم على شيء قليل أقل من مهر المثل صح ذلك وأصبح لازما، معنى إما أن يفرضه الحاكم أو يصطلحا بينهما على شيء فيصح ذلك ويلزم. نعم. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نعم. قال فإن حصلت الفرقة، حصلت الفرقة قبل فرضه، قبل فرضه معنى هذا أنه حصل، إذا حصلت الفرقة قبل الدخول، لأن الصداق يتنصف قبل الدخول، أما بعد الدخول ما يتنصف، فمعنى هذا إن حصلت الفرقة قبل الدخول وقبل التسمية ما الذي يجب لها؟ يجب لها متعة. سيبين الآن المصنف ما هي المتعة. يقول في هذه الحالة، يقول الآن في من، معنى المسألة في من زوجت بلا مهر أو زوجت بمهر فاسد، نقول يمكن أن يتراضيا، لكن إن حصلت لها فرقة منصفة للصداق، مر معنا وش قلنا لنصف الصداق؟ كأن تأتي الفرقة من قبله هو أو من قبل شخص آخر أو إيش أو يملك أحدهم الآخر. يقول قبل أن يفرضه، يعني قبل أن يفرضه الحاكم أو قبل أن يتراضيا فتجب لها المتعة، تجب لها المتعة. إذا زوجت بغير مهر أو بمهر فاسد فهناك أمران: إما أن يفرضه الحاكم أو يصطلح قبل الوصول للحاكم. وإن حصلت فرقة قبل ذلك، إن حصلت فرقة قبل هذين الأمرين، وهذه الفرقة كانت من قبله هو أو كانت من قبل طرف ثالث أو كانت بسبب شراء أحدهما وملك أحدهما للآخر، فإن لها المتعة. عند ذلك ما نقول يتراضيا على مهر ولا نقول يذهب إلى الحاكم، وإنما لها المتعة. نعم. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسر قدره وعلى المقتر يعني الفقير قدره، فأعلاها خادم، خادم يعني عبد أو أمة، مقصود بالخادم المملوك، وقد يكون عبدا وقد يكون أمة. وأدناها تفضل. وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. كسوة تجزئها في الصلاة يعني تستر بدنها وتصح بها الصلاة، هذا إذا كان معسرا. وإذا كان بين ذلك متوسط الحال، معناه يعطيها شيء دون الخادم دون العبد وفوق الإيش؟ وفوق الكسوة. طيب أكمل. فصل. ولا نهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. النكاح الفاسد المقصود به غير النكاح الباطل، فالنكاح الباطل هو النكاح المتفق على بطلانه، كما لو تزوج الإنسان مثلا خامسة، عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة، هذا باطل، أو تزوج امرأة متزوجة، هذا نسميه باطل. إذن ما هو الفاسد؟ الفاسد هو النكاح المختلف في صحته، من يصححه بعض العلماء ويبطله بعض العلماء، فعند من يبطله يعتبر فاسد. ومن أمثلة النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا ولي، فهذا في المذهب غير صحيح، لكن عند يعني بعض أهل العلم يصححونه فيعتبر فاسد. كذلك النكاح بغير شهود يعتبر من أمثلة النكاح الفاسد. فقال المصنف لا مهر في النكاح الفاسد. إذا حصل النكاح فاسد كما لو تزوج رجل من امرأة بغير ولي أو بغير شهود، نقول هذا النكاح فاسد، هل يجب لها مهر؟ لا، ما يجب لها مهر إلا في صورتين، إن خلا بها أو وطئها. قال إلا بالخلوة أو الوطئ، فعند ذلك يكون لها مهر. قال فإن حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوطئ استقر المسمى يعني المهر المتفق عليه، إن كان يعني إن كان هناك مسمى، وإلا يعني وإن لم يكن هناك مهر مسمى متفق عليه بينهما فمهر مثلي. إذن فهمنا هذه المسألة، وهي إذا كان النكاح فاسدا هل للمرأة أن تطالب بمهر؟ الجواب لا، ليس لها حق في المهر إلا في صورتين، إن خلا بها أو وطئها، فعند ذلك لها المهر. ما هو المهر الذي تستحقه من الرجل؟ يختلف بحسب الحال. إن كان في النكاح الفاسد حصلت التسمية على قدر معين من المهر، اتفقوا مثلا على 5000، إذن هذا المهر المسمى هو الذي يجب لها. إذا حصل النكاح الفاسد بدون تسمية مهر فعند ذلك لها مهر مثلي. المسألة الثانية تفضل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل. هذه مسألة ثانية. وقلنا الباطل مثل النكاح الخامسة أو نكاح المتزوجة أو نكاح امرأة في عدتها، كل ذلك من الأنكحة الباطلة. يقول كذلك النكاح الباطل ليس للمرأة أن تطالب بمهر ولا مهر له إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا حصل وطء في القبل فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب أكمل. وكذا الموطوءة بشبهة. نعم، يعني كذلك الموطوءة بشبهة لها أن تأخذ مهر مثلها. نعم. والمكرهة على الزنا التي أكرهت على الزنا، وهذا غير المطاوعة على الزنا، أما الزانية والعياذ بالله طوعا فهذه ليس لها مهر، فمن أكرهت على الزنا وجب لها مهر المثل بهذا الوطأ، إذن الوطأ يوجب مهر مثلي. نعم. للمطاوعة ما لم تكن أمة. قال أما المرأة التي تزني والعياذ بالله مطاوعة فليس لها مهر مثلها، ثم استثنى المصنف وقال ما لم تكن أمة. من هي التي لم تكن أمة؟ يقصد المطاوعة في الزنا أو مطاوعة على الزنا. معنى هذا أن الأمة لو أنها زنت طوعا خلاف الحرة لو زنت طوعا، فالحرة لو زنت طوعا ليس لها مهر مثلها، والأمة لو زنت طوعا يقول لها مهر مثلها. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أن الأمة التي زنت طوعا هي أصلا لا تملك نفسها، هي ملك لسيدها، وهذا المهر الذي سيؤخذ هو للسيد وليس لها، مقابل إيش؟ مقابل هذا الوطئ أو مقابل هذا النقص الذي حصل بها. نعم. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. يقول يتعدد المهر بتعدد الشبهة. كيف تعدد الشبهة؟ يعني لو أن امرأة وطئت بشبهة قلنا يجب لها مهر المثل. لو تعددت الشبهة يعني وطئت بشبهة مرارا، فعند ذلك لها لكل شبهة مهر مثل، كأن وطئها يظنها زوجته الأولى، ثم وطئها مرة أخرى يظنها زوجته الثانية، ثم ثالثة يظنها زوجته الثالثة. الآن الوطئ تعدد والشبهة تعددت ولا ما تعددت؟ ها؟ تعددت، فلها بكل شبهة مهر مثلها، معناه تستحق ثلاثة مهور، بخلاف ما لو تكرر الوطئ بشبهة واحدة، يعني ظنها زوجته الأولى فوطئها مرارا، كم مهر لها؟ مهر واحد. هذا معنى ويتعدد المهر بتعدد الشبهة. قال والإكراه، يعني وتعدد الإكراه، اكتب عندها وتعدد الإكراه، عند قوله الإكراه اكتب أي وتعدد الإكراه. تعدد الإكراه معنى هذا، لو أكرهت مرات فلكل إكراه مهر مثل. نعم. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة. هذه المسألة مثل الزوال البكارة بغير وطئ، ما يتكلم عن الوطئ. إذن عرفنا أحكام الوطئ، لو حصل الوطئ بشبهة أو بزنا إكراه أو كذا فهذا فيه مهر المثل، لكن لو حصل إزالة للبكارة بغير وطئ فما الذي يجب لها؟ هل نقول لها مهر المثل؟ جواب لا، لأنه ما حصل الوطئ، وإنما لها ماذا؟ أرش البكارة. ما هو أرش البكارة؟ اكتب عندها، وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا، ما بين مهرها بكرا وثيبا، هذا هو أرش البكارة. معنى ذلك نقول لو كانت، لو قدرناها بكرا كم مهرها؟ هب أن مهرها 20,000. طيب ثيبا كم مهرها؟ نقدر نقول مثلا 15,000. إذن لها أرش البكارة. كم أرش البكارة ساب؟ ما بينهما. طيب أكمل يا شيخ. وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى، إن كان هناك مسمى، وإلا في المتعة. وإن أزالها أي البكارة، الآن الكلام عن إزالة البكارة، هل توجب مهر ولا لا؟ الجواب قلنا لا، ما توجب مهر، وإنما توجب إيش؟ أرش البكارة، وهو ما بين المهرين. يقول لو أن الذي أزال البكارة، طبعا بغير وطئ، نتكلم عن غير الوطئ، لو أن الذي أزال البكارة يعني وإن أزالها الزوج، اكتب عندها وإن أزالها أي البكارة بغير وطئ، فإن أزالها أي البكارة زوجها بغير وطئ. طيب كيف يمكن أن يزيل البكارة زوجها بغير وطئ؟ يمكن يحصل هذا مثلا بضرب، يحصل هذا بضرب، كأن يعني يضربها أو يدفعها فتسقط وتزول بكارته. يقول فإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، معناه أن الزوج اختلف عن غير الزوج بإيش؟ لم نوجب عليه ماذا؟ أرش البكارة. هذا معنى ما أوجبنا عليه أرش البكارة. طيب لماذا؟ قال لأنه يعني يعتبرون أن هذا زوال هذه البكارة، يقولون هي تستحق نصف المهر فليس لها إلا هذا. طيب نحن نقول بالضرب، ما نقول ما ليس بغير الضرب، لكن تصور لو أنه مثلا أزال البكارة بنظر وخلوة وكذا، هل لها نصف المهر؟ سيكون لها المهر كامل، سيستقر المهر كامل. طيب، قال لم يكن عليه يعني الزوج إلا نصف المهر المسمى إن كان يعني هناك مسمى، وإلا إذا لم تكن هناك تسمية فماذا لها؟ لها المتعة. فإلا يعني مع عدم التسمية للمهر فالمتعة. واضح هذا يا مشايخ؟ حبذا أن تكتبوا مثل هذه العبارات التي تفك بعض الاختصارات. طيب أكمل يا شيخ. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. نعم، من كان نكاحها فاسد، قلنا نكاحها فاسد، امرأة تزوجت بغير ولي، حكمنا على النكاح بأنه فاسد، هل يجوز أن نزوجها بآخر؟ الجواب إيش؟ قال المصنف لا، ما يصح، لابد من الفرقة، ما يصح أن نزوجها إلا بعد فرقة. قال قبل الفرقة. كيف تكون الفرقة؟ بطلاق أو فسخ، يعني إما أن يطلقها الزوج الذي تزوجها ونكحها نكاحا فاسدا، أو أن تفسخ منه، يعني يحصل فسخ بينهم أو يحصل طلاق بينهم. ليش؟ لأنه نكاح مختلف فيه، بعض أهل العلم صحيحه، فلهذا لابد من ماذا؟ لابد من الفرقة، بخلاف الباطل. النكاح الباطل ما نحتاج أن نقول طلقها، ليش؟ لأنه باطل بالإجماع، ولا يقول أحد أنها زوجة له. فهمنا الفرق الآن؟ طيب، قال فإن أباها الزوج فسخها الحاكم. فإن أباها يعني أبى الفرقة، يقول لابد من الفرقة حتى تتزوج هذه التي نكحت نكاحا فاسدا. قال فإن أباها الزوج، رفض الزوج أن يفارقها، رفض الفسخ أو الطلاق، فسخها الحاكم. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب الوليمة وآداب الأكل. نعم، وليمة العرس سنة مؤكدة. نعم، بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم هذه الوليمة، قال هي سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال أولم ولو بشاه. طيب، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. بيّن حكم الإجابة، قال الإجابة إلى وليمة العرس واجبة في المرة الأولى. في المرة الأولى المقصود بذلك أنه لو أن وليمة العرس كانت متعددة، يعني بعض الناس يقيم ثلاثة ولايم أو أكثر، يقيم عدة ولايم، فيقول الوليمة الأولى الدعوة الأولى هي الواجبة، أما الثانية والثالثة فليست واجبة. قال في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر، أما لو كان له عذر كأن يكون مريض مثلا لا يستطيع الحضور، أو عذر آخر يمنعه من الحضور، فلا تكون واجبة. يقول ولا منكر، إذن ما الذي يسقط وجوب إجابة الوليمة الأولى؟ العذر أو المنكر. إن كان في هذه الوليمة منكر فلا تكون إجابة الوليمة واجبة. طيب، وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة. يعني الوليمة الثانية تكون سنة والثالثة تكون مكروهة، والأولى هي الواجبة للأمر بها لأنه أمر بها. طيب، وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما. طيب، الآن سيذكر شروط وجوب الإجابة. يقول وإنما تجب يعني الإجابة للوليمة الإيش؟ الأولى، قلنا وإنما تجب الإجابة للوليمة الأولى إذا كان الداعي توفرت فيه الشروط التالية. ما هي الشروط؟ إذا كان الذي دعا لهذه الوليمة مسلم، معنى ذلك أنها لو كانت الوليمة العرس هذه لكافر فليست واجبة. ثانيا قال يحرم هجره، لكن لو كان مسلما مبتدعا مثلا ممن يجب هجره أو يشرع هجره فلا تكون الإجابة واجبة. قال وكسبه طيب، هذا الشرط الثالث، أن يكون هذا الداعي كسبه طيب حلال. فإن كان في ماله حرام، أكمل يا شيخ. فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته. نعم، ولا تكون الإجابة هنا واجبة. إذن تكون واجبة إن كان الداعي مسلم يحرم هجره ولا يشرع هجره ولا يجوز هجره، وكان ماله حلال، وكان ماله كسبه طيب، هذا يجب إجابته. أما إن كان ماله حرام فالإجابة مكروهة. طيب، تكره إجابته، وتكره كذلك أشياء أخرى. ما هي؟ ومعاملته كذلك، تكره معاملته، ويكره كذلك وقبول هديته. نعم. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته في ماله. إذن هذا الذي كسبه في مال الذي في ماله حرام، الذي في ماله حرام معناه أنه بعض كسبه حرام، نقول تكره أن إجابته وتكره معاملته وتكره كذلك هديته، قبول هديته. وهذه الكراهة قد تقوى وقد تضعف بحسب كثرة الحرام وقلة الحرام في ماله. طيب، انتقل المصنف إلى حكم إجابة الوليمة إذا صدرت من أكثر من واحد، تعارضت الولائم، فما الحكم؟ وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع. إن أمكن الجمع، استطاع أن يجمع فيذهب إلى الأول ويذهب إلى الثاني ويجيب الجميع، فهذا واجب عليه. لكن إن تعذر عليه الجمع لبعد المسافة مثلا، قال وإلا أجاب الأسبق قولا. الأسبق قولا معناه إذا تعذر الجمع ما يستطيع أن يجيب الاثنين في لتعارض الوقت وبعد المسافة، قال أجاب الأسبق قولا، يعني من دعاه أولا يجيبه. طيب، هب أنهم دعوه في وقت واحد، قال فالأدين، يعني إن استويا، واكتب ذلك، فإن استويا فالأدين، يعني فالأكثر دينا، إذن يقدم صاحب الدين. طيب، هب أنهم استويا كلاهما صاحب دين، قال فالأقرب رحما. طيب، فالأقرب رحما هذا الثالث. فإن استويا في الرحم كلاهما قرابته متساوية، قال فجوارا، يعني فالأقرب جوارا، يقدم الجار. فإن استويا ماذا يفعل؟ ثم يقرع، يلجأ إلى القرعة، يعمل قرعة بينهم ويجيب من خرجت عليه القرعة. طيب، ما زال المصنف يبين أحكام الوليمة وآدابها وآدابه. نعم، كمل. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر. الآن ذكر المصنف ثلاثة أشياء هي التي يعني ينبغي أن ينويها وأن يقصدها من أجاب الوليمة. يقول لا يقصد نفس الأكل، وإنما ينوي الاقتداء بالسنة هذا أولا، وإكرام أخيه المؤمن هذا ثانيا، ولئلا يظن به التكبر هذا ثالثا. نعم. ويستحب أكله ولو صائما. نعم، يستحب أكله ولو صائما، يعني لو كان صومه تطوعا، فالأفضل في حقه أن يجيب أخاه كما جاء في الحديث، لأنه تكلف له، لأن أخاه تكلف فيجيبه، فالأفضل أن يفطر وأن يأكل. إلا صوما واجبا، إن كان الصوم واجبا فهنا يجب عليه أن يتم صومه ولا يجوز له قطع الصوم، يحرم عليه. نعم. وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. نعم، أن هذه النية تجعل العادة عبادة، تجعل هذه العادة عبادة، لأن الأكل عادة، لكن إن نوى بأكله وشربه التقوى على الله أصبح هذا الأكل عبادة، يعني أنه قربة، يعني فيه ثواب وأجر، وهذا هو حال كل عمل يعمله الإنسان من المباحات. ولهذا الإنسان يستطيع بالنية الصالحة أن يجعل يومه كله عبادة ويجعل أعماله كلها طاعة لله تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله بالعباد ومن كرمه علينا. نعم. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه. إذن عندما يقول يحرم الأكل، إذن لا يجوز الأكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة، القرينة التي تدل على الإذن، قد لا يكون إذن صريح لكن القرينة تدل على إذنه، وسيبين المصنف بعض القرائن. نعم. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، هذا تعتبر من القرائن. إذن إذا دعاك إلى الوليمة وقدم الطعام فهذا إذن يعتبر. كيف عرفنا الإذن؟ إذن صريح؟ لا، هذه قرينة. نعم. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. إذن هذه من الآداب المتعلقة بالداعي وليس بالمدعو، يقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، أي لا يتكلف، ويشق على نفسه فوق طاقته. نعم. ولا يشرع تقبيل الخبز. تقبيل الخبز يقول ليس بمشروع، وكأنها عادة في زمن المصنف، وقد تكون موجودة إلى اليوم في بعض المكان، أن في بعض البلاد فيقبلون الخبز من باب الإكرام له ومن باب الاحترام له كذا، يقول هذا ليس بمشروع، لا يشرع تقبيل الخبز. ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ورد خلاف هذا، يعني ورد أنه أكرم الخبز وحمل أخذ الخبز من الأرض لكن ما قبله، لم يرد عنه أنه قبله في مواطن يعني يتوقع منه أن يقبله، أو في مواطن الناس يقبلون فيها الخبز، يقول فهو غير مشروع. نعم. وتكره إهانته، أي الخبز، تكره إهانة الخبز أو الطعام عموما. نعم. ومسح يديه به، يعني بالخبز، كل ذلك عده من المكروهات. نعم. ووضعه تحت القصعة، وضع الخبز تحت القصعة، كل ذلك ذكره المصنف وقال هو مكروه، والمقصود أن يضع الخبز تحت القصعة يعني تحت الإناء، يقول لا، لا يفعل ذلك، إن هذا فيه إهانة وعدم تكريم، فلا يفعل ذلك فإنه مكروه، لكن حكى بعض الحنابلة أن هذا محرم وليس بمكروه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. قبل الطعام وبعد الطعام، طبعا جاء في الحديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، والمقصود بالوضوء في هذا الحديث على فرض ثبوته على كلام فيه، المقصود بالوضوء يعني الغسل، الوضوء اللغوي وليس الوضوء النظافة يعني، وليس الوضوء الشرعي، ليس أن يتوضأ وضوء الصلاة قبل ولا وضوء الصلاة بعد. طيب، وعلى العموم غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام لا شك أنه يعني له فائدة ومصلحة، لأن الإنسان قد يأكل وفي يديه قذر فيضر نفسه بذلك، وقد يجلب لنفسه المرض. نعم. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عندما جثى عند الأكل، يقول هذه الجلسة إذن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، أو يتربع، هو مخير بين هذا وبين ذاك، أو يتربع. نعم. ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه. مما يليه يعني مما يعني من الأكل الذي في جهته الأقرب إليه، هذا هو الأدب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنه، كان يأكل بثلاثة أصابع، وكان لا يمسح يده حتى يلعقها، وقال كل بيمينك وكل مما يليك. نعم. ويصغر اللقمة. نعم. ويطيل المضغ. مثل هذه الآداب طبعا لم ترد، لكن هذه يعني هذه الآداب قد تكون فيها مصالح، مصالح دنيوية، تصغير اللقمة، إطالة المضغ، كل هذا مما يذكره الأطباء في قضية الهضم وعسر الهضم ومشاكل الهضم، قد يكون هذا من آثارها، لكن يعني يفرقون، لأن الفقهاء أحيانا يستحبون أشياء من على سبيل الأدب وليس على سبيل أنه تعب على سبيل التعبد والشرع، فيقولون هذا أفضل، ويقصدون بهذا هذا أفضل من باب الأدب وليس من باب الشريعة، أن هذه قربة إلى الله وأنها تعبد لله تبارك وتعالى. نعم. ويمسح الصحفة. نعم. ويأكل ما تناثر، وكل ذلك من حفظ النعمة والحرص عليها وعدم تهاون بها. نعم. والمقصود بالصحفة يعني الإناء، ويأكل ما تناثر حوله، كما وجه بذلك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويغض طرفه عن جليسه، عن جليسه الذي يأكل معه، فإذا جلس معه الناس يأكلون لا ينظر إليهم كيف يأكلون، فإن هذا قد يؤذيهم وقد يخجلهم فلا يفعله، وكل هذه آداب مطلوبة لأن فيه إضرار أو إيذاء بالمسلم فلا ينبغي هذا. نعم. ويؤثر المحتاج، يؤثر المحتاج إذا كان الذي يأكل معه فقير محتاج جائع فيؤثره بالطعام ولا ينافسه، وهذا أدب وهذه نية صالحة وعمل طيب أن يفعله الإنسان. نعم. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني كان يأكل مع أزواجه ويأكل مع الأطفال وهكذا، فيقول يعني لا يترفع عن الأكل مع الزوجة ومع العبد ومع الأولاد، لا يترفع بل يأكل معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويلعق أصابعه، وهذا ورد في السنة لعق الأصابع، والذي يتكبر يتعالى عن لعق الأصابع فإنما يتعالى على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من العار وليس من العيب، بل إن هذه الأصابع التي تلعق الإنسان يأكل بها يستعملها في الطعام، فكيف يأكل بها ثم يستنكف أن يلعقها؟ نعم. ويخلل أسنانه، تخليل الأسنان يعني إخراج ما بين الأسنان من بقايا الطعام، يقول هذا طيب وهذا مطلوب، وردت فيه نصوص، لكن الآن يعني حتى الطب يؤكد على هذا قضية تخليل الأسنان، وأنه ما يتبقى من الطعام بين الأسنان إذا بقي وطال أمده فإنه يضر بالأسنان ويكون سبب من أسباب التسوس إلى غير ذلك. نعم. ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره أن يبتلعه، يعني أن يبتلع ما أخرجه الخلال، يقول ما يخرجه الخلال عود الخلال إذا أخرج شيء من بين أسنانه فيقول لا يأكله وإنما يلقيه، قال ويكره أن يبتلعه، لكن إن قلعه بلسانه لم يكره. فرقوا الآن ما يخرج من بين الأسنان بقايا الطعام، إن أخرجه بالخلال يلقيه وإن أخرجه بلسانه ابتلعه. طيب ليش هذا التفريق؟ طبعا هم يفرقون بناء على حديث لا يثبت ولا يصح فيه ضعف، ويمكن أن يوجه ويعلل له بتعليل آخر، أن يقال إنه ما قلعه بلسانه فحكمه حكم سائر الطعام الذي في فمه فيأكله، وما أخرجه بالخلال لا، كأنه يعني من خارج ذلك. نعم. تفضل. ويكره نفخ الطعام وكونه حارا. نعم. النفخ في الطعام هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النفخ فيه والتنفس في الإناء، وكونه حارا كذلك، لأن الأكل أكل الطعام حار مؤذي، وقال وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع. الآن هذه مكروهات، كم مكروه عدد؟ سيعدد قرابة 12 مكروها، الأول نفخ الطعام، والثاني كونه حار، الثالث أكله بأقل من 3 أصابع، أو أكله بأكثر من 3 أصابع. يقول هذه كلها مكروهات. أكله بأقل من 3 أصابع يقول هذا يكره لأنه فيه تكبر، ويمكن أن نقول إذا كان يفهم منه التكبر أو يدل على التكبر يكره، لكن إذا كان الطعام يعني لا يحتاج إلى هذه الأصابع فلا. أو أكثر من 3 أصابع لأنه كالطمع يعني فيه شره، يصبح يشبه الشره أو الطمع. قال أكمل. الخامس أو بشماله معناه أن الأكل بالشمال كما ذكر المصنف هنا إيش يكون حكمه، عده في المكروهات مع أن الوعيد الشديد ورد فيه، ولهذا بعض أهل العلم يعده في المحرمات. طيب. والسادس أو من أعلى الصحفة أو وسطها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يأكل الإنسان مما يليه، ولا يأكل من وسط الصحفة ولا من أعلاها. نعم. ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه. طيب، إذا رقموا هذا، ونفض يده، ونفض يده في القصعة يعني يأكل ثم يرد الباقي في الصحفة، فهذا مكروه لأنه يقذر الطعام، يقذر الطعام، وإذا كان أحد يأكل معه قد يستقذر هذا الفعل. تقديم رأسه إليها يعني إلى الإناء عند وضع اللقمة في فمه كذلك، لأنه قد يسقط شيء من فمه في الإناء، فهذا من المكروه. التاسع وكلامه بما يستقذر، يعني أن يتكلم بكلام فيه استقذار، يذكر بعض الأشياء المستقذرة فوق الطعام فإنه يؤذي جليسه. العاشر وأكله متكئا أو مضطجعا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الحادي عشر وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، يعني يأكل أكثر من طاقته، يقول هذا يعني من المكروهات إذا أكل كثيرا بحيث يؤذيه، لكن لو أكل أكلا كثيرا ولا يؤذيه هذا الأكل الكثير لا ليس من المكروه. ولو كان هذا الأكل الكثير يعني لا نقول يؤذيه، لكن يصيبه بمرض أو يعرضه لمرض أو يعني قد يكون أشبه بالسم عليه، يعني قد يموت منه أو يتضرر بدنه ضرر كثير فيحرم. نعم. الثاني عشر، أو قليلا بحيث يضره، يعني يأكل أكلا يسيرا جدا يتضرر بهذا الأكل اليسير، يعني لا يكفي جسده وجسده يحتاج إلى أكثر من ذلك، قال كل ذلك من المكروه. نعم. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، يعني لئلا يتجرؤون عليه، إذا جلس مع أبناء الدنيا أهل الدنيا فإنه يأكل معهم بالأدب حتى لا يتجرأ عليه الناس. نعم. ومع الفقراء بالإيثار، فإن كان الجالسون معه فقراء يأكلون معه فيؤثرهم بالطعام لأنهم أحوج إليه. ومع العلماء بالتعليم، يعني يتعلم منهم، فإذا جلس معهم مع العلماء وأكل معهم فإنه يتعلم منهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس معه وأصحابه فإنهم يستفيدون منه، يتعلمون منه كيف يجلس وكيف يأكل والأصابع التي تستعمل آداب الأكل، ويرشد من يخطئ منهم فيقول يا غلام كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك إلى غير ذلك. نعم. ومع الإخوان بالانبساط، يعني برفع الكلفة. نعم. وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. نعم. وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. معنى هذا ما جرت به العادة من إطعام السائل، يعني من قبل المدعو، من قبل المدعو، فلو أن المدعو جلس على الطعام وجاء سائل، هل للمدعو أن يأخذ شيئا من الطعام ويعطيه لهذا السائل، أو هرة فيأخذ شيئا من الطعام ويعطيه الهرة أم لا؟ قال ففي جوازه وجهان. طبعا وجه التحريم ما هو؟ أنه لا يملك الطعام وهو مأذون له في الأكل، لكن ما هو مأذون له في أن يتصدق. ووجه الجواز، إذا قلنا بالجواز يقول هي وجهان، طبعا وجهان يعني لمن؟ لأصحاب الإمام أحمد، لأنهم إذا قالوا ففي المسألة روايتان معناها عن الإمام نفسه، الرواية عن الإمام أحمد، والوجه عن الأصحاب، ما تكلم فيها الإمام لكن الأصحاب هم الذين حكموا فيها. فإذا نقول القول بالجواز ما هو وجهه؟ ليش؟ ما هو دليله؟ من باب أن هذا من الأشياء التي يتباسط فيه الناس وتعرف الناس على التسامح فيه. والمنع ما هو وجهه ودليله؟ لأن الإنسان لأنه لا يملك هذا الطعام، وإنما أذن له في الأكل ولم يؤذن له في التصدق منه. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ويسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نعم، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو لصاحب الطعام. نعم. ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. ويفضل يعني يبقي، من الذي يفضل؟ يعني الضيف. ويفضل أي الضيف منه شيئا، يعني من الطعام يبقي شيئا. ليش يبقي هذا الشيء؟ قال الأفضل إن لا يأكل الطعام كاملا ولا يبقي منه شيء، بل يبقي منه شيء. قال المصنف لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، يعني إن كان الضيف ممن يتبرك ببقية طعامه. إبقاء الطعام، إفضال شيء من الطعام أو إبقاء شيء من الطعام لا شك أنه وجيه، لكن ما هو وجهه؟ وجهه أن يبقي شيئا من الطعام إن كانت هناك حاجة لهذا الطعام، كان يبقي الضيف شيئا من الطعام فيأكله أهله، أهل المضيف. أما إن كان ممن يتبرك بفضلته، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك ببقايا طعامه، لكن الظاهر أنه يعني هذا لا يمكن أن يكون، أن نقول يعني هو موجود يقينا في أحد بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الناس لا نعلم أن هذا الله جعل فيه البركة ولا ما جعل فيه البركة، البركة من الله تبارك وتعالى، لكن جعل فيه فلان في فلان الله أعلم. أما الأنبياء فلا شك أنهم مباركين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في نبينا البركة فكان يتبرك بأثره، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما في أحد على وجه القطع أن هذا يتبرك به. والأمر الثاني، إذا كان الإنسان سيفضل ويبقي شيء من الطعام لا ينبغي للإنسان أن يعتقد في نفسه أنه ممن يتبرك به، هذا ما يليق بالإنسان، فيقول يبقي الإنسان شيء من الطعام إن كانت هناك حاجة لكي يأكل أهله محتاجين أو يعطي الخدم أو يعطي الفقراء أو كذا لا بأس، أما أن يعتقد أن فيه فضل وفيه بركة ويبقي لهم الطعام لكي يتبرك الناس بطعامه، فالظاهر أن هذه النية لا تليق أن تصدر من أهل الصلاح. أهل الصلاح لا يعتقدون في أنفسهم الصلاح ولا يعتقدون في أنفسهم البركة ولا يعتقدون أنهم أهل لأن يتبرك الناس بهم وأن يتمسح الناس بهم وأن يعني يقتفون أثرهم، لا يكرهون ذلك، ولا ينبغي أن يعتقد الإنسان بنفسه هذا الاعتقاد. بالعكس، الإنسان يعتقد أنه بحاجة إلى فقير إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى عفو الله تبارك وتعالى، وإلى وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأخشى أن يكون هذا من تلبيس إبليس من مداخل الشيطان على بعض الناس أن يظن في نفسه الخير والصلاح فيقع في يعني شر نيته. أكبر يا شيخ. قال رحمه الله: ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء. نعم، إذن إعلان النكاح سنة، ومن السنن أيضا الضرب عليه يعني في النكاح أن يضرب بدف، لكن ذكر المصنف أن هذا الدف له أحكام، فمن أحكامه أن يكون بغير حلق ولا صنوج، الحديد يعني قطع من الحديد تكون في الدف فتضرب، يضرب الدف فتتحرك هذه الحدائد وتصدر صوت. يقول الدف الذي يسن الضرب عليه والمشروع هو الذي ليس فيه حلق وليس فيه صنوج. وقال للنساء، إذن أصبح هذا الدف من أحكامه أولا أن يكون بغير حلق ولا صنوج، ثانيا هو خاص للنساء وليس للرجال. قال المصنف: ويكره للرجال. ويكره يعني الدف للرجال، ويكره للرجال. قال في الفروع: وظاهر نصوصه يعني نصوص أحمد وكلام الأصحاب أصحاب الإمام أحمد التسوية، يعني التسوية بين الرجال وبين النساء في هذا، لكن المعتمد في المذهب أنه يكره في حق الرجال ويكون مشروعا في حق النساء. وفي المذهب إنما يشرع في النكاح وفي المناسبات، والخلاف موجود طبعا في هذه المسألة إنه يشرع في مثل هذه المناسبات. طيب في غير هذه المناسبات يكون من المباحات. أكمل الشيء. ولا بأس بالغزل في العرس. نعم. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس. وضرب الدف في الختان هذه مناسبة، قدوم الغائب هذه مناسبة، يقول كالعرس يعني مثل العرس في الحكم، بمعنى أنه يكون مشروعا ومستحبا. طيب تفضل. باب عشرة النساء. نعم. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. إذن ثلاثة أشياء: الصحبة الجميلة وهي كلمة عامة، كف الأذى، عدم المماطلة بالحقوق، فمن له حق يعطيه إياه، لا يماطل الطرف الآخر في حقه. نعم. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. نعم، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. نعم. وليكن غيورا من غير إفراط، يعني ينبغي للرجل للزوج أن يكون غيورا على زوجته لكن من غير إفراط، من غير إفراط. والغيرة يعني يحافظ عليها وهكذا. وكم من الرجال اليوم لا يغارون على نسائهم، يتركون نسائهم يخرجون ويذهبون وقد لا يتسترن وقد يتكلمن مع الرجال وهكذا. لا شك أن القصور في الغيرة خطأ، والمبالغة في الغيرة أيضا خطأ. المبالغة في الغيرة هي الإفراط أيضا من الخطأ، لأن الإنسان يصبح عنده شك في زوجته فيغار عليها بحيث يشك فيها، كل ذلك يعني مجانب للصواب، وكلا طرفي قصد الأمور أمين. نعم يا شيخ. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة. طيب، يقول إذا حصل العقد وتم العقد يجب على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها. متى؟ بشروط. ما هي الشروط؟ أن يطلبها وأن تكون حرة. أما الأمة فلا، ما تسلم الأمة لسيدها، الأمة ما تسلم مطلقا للزوج إلا بالاتفاق. يقول أن تكون حرة، هذا شرط. الشرط الآخر، يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، أما لو كانت صغيرة فلا تسلم له، لأنه ما يمكن الاستمتاع بمن دون التسع. الشرط الآخر، إن لم تشترط دارها، لكن لو أنها شرطت عليه في العقد أن لا تخرج من دارها، إذا لا تسلم نفسها له، بل هو الذي يأتيها إلى دارها. نعم. ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة. محرمة يعني بحج أو بعمرة، أو مريضة. نعم. أو صغيرة. نعم. أو حائض ولو قال لا أطأ. يعني ولو قال حتى لا أطأ، سلمي نفسك تعالي ولا أطأ، في هذه الحالات التي ذكرت، وهي الإحرام، المرض، الصغر، الحيض، يقول لا يلزمها أو لا يجب عليها، ما يجب عليها أن تسلم نفسها، لكن لو ذهبت لا حرج. نعم. فصل. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت. نعم. ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، يعني إلا في هاتين الحالتين، إذا كان يضر بها يضرها أو يشغلها عن فريضة، فعند ذلك ليس له أن يستمتع بها في كل وقت. يريد أن يستمتع بها في نهار رمضان، ما يجوز له ذلك. يريد أن يستمتع بها وهي مريضة تتضرر بهذا الاستمتاع، ليس له ذلك. نعم. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لها ذلك، لا يحل المرأة أن تصوم زوجها شاهد. نعم. وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها. طبعا الاستمناء بيدها يجوز لأنها تحل له، بينما الاستمناء بيده هو لا يجوز. يقول وله أيضا السفر بلا إذنها، لأنه ليس لها ولاية عليه يستأذنها. ولا يعني هذا أنه لو قال لها أو استأذنها أو كذا يحرم، لكن هو ليس واجب عليه، لا يجب لها أو يجب عليه أن يستأذنها، ليس حق لها. وإن كان من حسن العشرة أن يعني يسافر بعلمها أو يعني بما هو بما تعرف الناس عليه. نعم. ويحرم وطؤها بالدبر. نعم. ونحو الحيض نحو الحيض، يعني الحيض ونحوه كالنفاس. إذن يحرم الوطء في الدبر واحد، وفي حال الحيض والنفاس اثنين، كذلك يحرم شيء ثالث. وعزله عنها بلا إذنها، عزله عنها يعني إنزال الماء خارج عن الفرج. يقول لا يفعل ذلك بغير إذنها. لماذا؟ لأن هذا العزل يترتب عليه أمران، الأمر الأول فيه تقليل نسل، معنى ما يحصل حمل، الأمر الثاني يمنعها من كمال الاستمتاع إذا عزل في الخارج، فلذلك لا يفعله بغير إذنها. نعم. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، لأن هذا يقولون فيه سخف وفيه دناءة، أن يقبل الزوجة أو يباشرها، يعني يلمس جسدها أمام الناس أو عند الناس، هذا دناءة. نعم. أو يكثر الكلام حال الجماع، وبعض الناس يعني يتباهى بهذا، يتباهى بأنه يعني هو وزوجته وأمام الناس أو يسمع الناس أو كذا، ويظن أن هذا فخر له، وكل هذا ما يليق. أو يكثر الكلام حال الجماع. نعم. أو يحدث بما جرى بينهما، أو يحدث يعني الزوج أو الزوجة بما جرى بينهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. هناك قال في إكثار الكلام، في إكثار الكلام يقول إكثار، الإكثار من الكلام، لكن الكلام لا يمنع، لأنه ما في شيء، ما في دليل على النهي عن الكلام. وأما حديث لا تكثر الكلام فلا يثبت، فيعني هذا قد لا يسلم، قضية كثرة الكلام عند الجماع. نعم. لا، هو في عرف الناس يعتبر دناءة، وهذا من الأمور الخاصة التي بس لكن ما عندهم نص على هذا على تحريم على جريح تحريم ذلك وما حرموا قالوا بالكراهة فقط واعتبروا أنه يعني قد يكون فيه شيء من الجرأة والخروج عن الستر. نعم. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع. نعم هذا يعني الأفضل أن يلاعبها قبل الجماع حتى يعني تتحرك شهوتها. نعم. وأن يغطي رأسه. نعم. وأن لا يستقبل القبلة. أن يغطي رأسه يعني حال الجماع وأن لا يستقبل القبلة يعني حال الجماع وكل هذا لا يثبت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تغطية الرأس فجاء في حديث البيهقي وهو ضعيف. وأما عدم استقبال القبلة فما جاء في حديث أصلا لكن ورد كراهيته عن بعض التابعين والظاهر عدم كراهة ذلك. والكراهة القائلين بالكراهة قد يكون استنادهم إن القبلة جهة مشرفة مكرمة معظمة فيعني لا يستقبلها بمثل هذا. وأيضا هي أشبه بقضية الاستقبال في حال إيش في حال الخلاء يعني والطهارة. نعم. وأن يقول عند الوضع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. نعم قالوا هذا صح عن عائشة رضي الله عنها. نعم أكمل. قال رحمه الله فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. نعم يقول هذه ليست عليها لا يجب عليها أن تخدم زوجها في العجن وفي الخبز وفي الطبخ لكن يجب عليها خدمة نفسها. إذا عندما يقول المصنف لا ليس عليها خدمة زوجها في الطبخ طيب وفي نفسها قالوا ويجب عليها خدمة نفسها إلا إذا كان مثلها لا يخدم نفسه معنى يلزم زوجها أن يحضر لها من يخدمها. قال المصنف لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة اكتب عندها وفي الإنصاف اللي هو المرداوي قال الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. الظاهر من مسألة خدمة المرأة أنه هذا مرده إلى عرف الناس عرف البلد هل العرف أن المرأة تخدم ولا لا تخدم. وأما على ما ذهب إليه المصنف وهو المعتمد في المذهب أن المرأة ليس عليها خدمة زوجها بناء على أن العقد عقد النكاح أن عقد النكاح لا يستلزم هذا. عقد النكاح قالوا المعقود عليه هو منفعة البضع بس فقط لكن ما عقد عليها عقد يعني عقد النكاح يبيحها له للاستمتاع بها مش لخدمتها فالخدمة تحتاج عقد آخر وما عقد عليها على خدمتها. لكن إن قلنا إن القضية مردها عرف الناس فمعناه أنه سيختلف هذا من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد آخر. قال في الإنصاف الصواب أن يرجع ذلك إلى عرف البلد. طيب أكمل شيء. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. كل هذه الأشياء له أن يلزمها به أن تغتسل من النجاسة تغتسل من الحيض تغتسل من النفاس تغتسل من الجنابة. نعم. وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر يعني يلزمها بأخذ الأمور المستقذرة كالظفر إذا طال أو الشعر في بعض مواضع الجسد. نعم. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها معناه أنها لا تخرج إلا بإذنه فإن طاعة زوجها عليها واجبة فلا تخرج إلا بإذنه وورد في ذلك نصوص بعضه يسكت وبعضه لا يسكت. نعم. لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها معناه أنه لا تخرج إلا بإذنه لكن لو كانت لها حوائج لابد منها وقصر هو في حوائجها التي لابد منها عند ذلك تخرج هذا يبيح لها الخروج لأن هو المقصر. نعم. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها لا يمنعها من كلام أبويها قد يمنعها من الذهاب إلى أبويها لكن ما يمنع أبويها من زيارتها ولا يمنعها أن تكلم أبويها إلا في حالة قال ما لم يخف منهما الضرر. إذا كان يخاف من أبويها الضرر كأن يكون أبويها ممن يشعلان الفتنة بينه وبينها أو يفسدانها عليها أو غير ذلك. نعم. ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. بالنسبة للمرأة طاعة زوجها أحق وأولى ومقدمة على طاعة الأبوين. نعم. فصل. طبعا من غير إضرار بالأبوين، لا يعني هذا أن المرأة إذا تزوجت فإن أمرها أن تضر أبويها فليس له ذلك ولا تطيعه في ذلك. نعم. فصل. نعم. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع. ليلة من أربع ليالي، لأنه أكثر ما يستطيع أن يجمع الحر أربع نسوة، فلها ليلة واحدة، يلزمه أن يبيت عندها ليلة واحدة وثلاث ليالي له أن ينفرد. نعم. والأمة ليلة من سبع. الأمة ليلة من سبع أو ليلة من ثمان، هذا اجتهاد، باعتبار أن الأمة كم يستطيع أن يجمع معها من حرائر، يجمع ثلاث معها، فتصير لكل هي نصف الحرة، معناه إذا كان معها ثلاث حرائر كل حرة لها ليلتان وليلتان وليلتان وهي السابعة. طيب يا شيخ أكمل. لا، أكثر شيء يستطيع أن يجمع ثلاث حرائر، هذا أكثر ما يستطيع جمعه. طيب أكمل يا شيخ خلينا ننتهي. وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر. نعم. فإن أبى. فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. وإن معنى هذا أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة بالنسبة للمبيت كل أربع ليالي ليلة، هذا المبيت. طيب الوطئ ما يلزمه في كل ليلة يبيت أن يطأ، وإنما يلزمه أن يطأها في كل ثلث سنة يعني كل أربعة أشهر مرة. فإن أبى يعني أبى الوطئ أو البيتوتة الواجبة، الآن صار عندنا بيتوتة واجبة كل أربع ووطئ واجب كل أربعة أشهر، يفرق الحاكم بينهما إن طلبت، إن طلبت ذلك فله أن فلها أن تطلب الفسخ. قال وإن سافر فوق نصف سنة في أمر غير واجب، في أمر أو في غير أمر واجب، أو طلب رزق يعني غير طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. ما معنى هذا؟ نقول إن سافر فوق نصف سنة وكان سفره هذا ليس في واجب ولا في طلب رزق وطلبته يلزمه أن يقدم إليها، أما إن كان سفره في أمر واجب كحج أو غزو واجب أو في طلب رزق يحتاج إليه فلا يلزمه أن يعود. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. نعم. قالوا هذا بالإجماع أن التسوية في القسم بين الزوجات واجب. كيف يكون ذلك؟ قال ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، يعني ليلتين وليلتين، أما الأصل فإنه يكون ليلة وليلة. قال المصنف أكمل. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة. معناه ليلا في نوبة واحدة أي ليلا، لا يدخل في نوبة الأولى عند الثانية في الليل إلا لضرورة، كأن تكون مثلا في حال احتضار فيريد أن يحضرها. يقول وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة مريض أو سؤال مهم. إذن إذا كان في ليلة الأولى فلا يدخل على الثانية ليلا إلا للضرورة، ولا يدخل على الثانية في النهار إلا لفي الحاجة، والحاجة أقل من الضرورة. يقول فإن فعل يعني خالف ودخل عند الثانية في ليلة الأولى، يقول وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. قضاء ماذا؟ قضاء اللبث وقضاء إيش؟ الجماع، يقضي اللبث ويقضي الجماع. قال وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، اكتب عندها كأن يطلق الثانية في آخر نوبة الأولى، كأن يطلق الثانية في آخر نوبة الأولى. يقول يأثم بهذا، لماذا؟